الله عليه أنا وسلم. أسألك، الله عليه أنا وسلم. أسألك كيف تعقل؟ لا تعمل لي قياسات الآن، وبخاصة قلنا أنه قياس فيه ما فيه من الخلاف. قل لي كيف تعقل هذه الجزئية؟ لأنه آنفا اعتبر بما قدم أخونا سابقا، قاس ما قاله ابن عباس فيما يتعلق بالطواف بين الناس، وما فعله ابن عمر في الصف بين الناس إلى آخره. دعني والقياس، لا لا قل لي كيف تعقل هذه الجزئية. قل مثلا اجتهد فأصاب، قل ما شئت مما تؤمن به وتدين الله به، وليس دفاعا عن أنك لا تزال تقول السلام على النبي. ما أنت أول سار وره قمر، ما أنت أول واحد يقوليك ببشرك جمهور علماء المسلمين حتى اليوم معك، ولذلك لا تخاف الجمهور معك. لكن أنا بقول بس أفدني جزاك الله خير، كيف تعقل هذه الجزئية؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا. أنا قدمت حديث عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي. حتى ما أنصفتني. عمر قد عفوا ابن مسعود قد يقال أنه اجتهد بأن هذا في حال يعني حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بضمير الخطاب، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال على النبي بضمير الغيبة، وهذا قد يجتهد الإنسان، قد يجتهد. لكن أنا الذي أقوله قول عمر مقدم على ما لا ما انتهينا. أمامنا مشوار يا أستاذ، أمامنا مشوار، بس طول بالك شوي. الله أنت خلينا بالفاكهة المعنوية الآن، وسامحك الله لتلك، جزاك الله خير. أنت قلت بارك الله فيك قد يكون اجتهد، ما تؤاخذني إذا قلت لك سلفا قول يا أخي اجتهد، أنا قلت لك قول اجتهد، لكن أنا أسألك هل تهضم هذا الاجتهاد من هذا الصحابي الذي وصفته لك بأنه كان يأخذ على غير الحرف الواحد بالتشهد، ثم يأتي هو إلى جملة سمعها من الرسول مباشرة هو يغيرها؟ ما أطيل معك البحث، لأن القضية الحقيقة أنها قد تكون يعني ذوقية أكثر مما هي علمية، لكن يرد عليك شيء مهم جدا. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنا ما خلصت كلامي، ولا بدك تخلص ما يرد عليك. الإشكال أنا عندي، أنا ما خلص، أنا أريد الجواب على شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم بدك قال بدك جاوب عن شيء مظهر ولا إيه؟ لا يعني شبه، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. طيب نعم، ماذا وراء هذا؟ بس فقط أجب عن ابن مسعود جوابا عن ابن عمر، أذان عمر أنا ضعت اللي بين هون وهون. جواب عن حديث عمر. شيخ الجواب عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يجاب عنه؟ بس ما انتهينا من الشمال لنرجع للجنوب. هو هذا الإشكال يظهر لي والله أعلم أنه هذا الإشكال الذي عنده أصلا، وهو إذا أجيب على الإشكال وهو تعليم عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر الناس جميعا. سبحان الله، هذا الإشكال الذي هو عنده. معليش لكن هذا غريب جدا، ما يكفي تعليم الرسول؟ أنا أريد أن ألفت نظرك، جوابك لو صح وهو غير صحيح على حد قولك أنه قد يكون اجتهد، قد يصح أيضا، أنا أتابعك بالقدقدة فأقول قد يصح لو كان وحده، فماذا تقول في ما رواه وما رواه أولا عبد الرزاق بالسند الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال كان أصحاب النبي، أصحاب النبي مش ابن عمرو ابن مسعود، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. ماذا تقول؟ يقول أن الإمام عبد الرزاق أخرج حديث عن عمر بن الخطاب أنه كان يعلمهم التشهد على المنبر ويقول السلام عليك أيها النبي. هذا جواب عن سؤالي؟ نعم. هذه حاجة أخرى، سامحك الله، لكن يبدو أنه لا بد من التصريح. هل أنت معنا على ما وجهنا السؤال آنفا لأخينا هنا حينما قلت أنا له نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، كما أن نحن من باب حسن الظن بأخينا المسلم أنه أقول أنت معنا في هذا، لكن يبدو أنك لست معنا. إما لست معنا تقعيدا أو لست معنا تفريعا، وأهلهما مروا، فأيهما أمروا؟ ثاني أهون. خلينا نشوف نعالج هذا الأهون. أيضا بهذه المصارحة أريد أن أقول لأنه بلغ السيل الذبا، بلغ السيل الذبا. لما؟ لأنه الآن أنت بارك الله فيك أصابك ما أصاب كثيرا من الناس في هذا الزمان، ولا تؤاخذني لأن موقفك هذا لابد من المصارحة والدين المناصح.